السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة النهاردة تتكلم عن أول جريمة في التاريخ. تعال نرجع بالتاريخ لورا إلى آلاف آلاف، ولو قلت ملايين السنين مش هكدبك، لعل يكون ملايين السنين. أول ما ربنا عز وجل خلق الجن، ربنا عز وجل خلق الجن علشان يعبدوا الله عز وجل، زي ما خلق الإنس علشان يعبدوا الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ربنا عز وجل استخلفهم في الأرض لعبادته فيها، وعلشان يكونوا خلفاء في الأرض. كان منهم العاصي، وكان منهم المذنب، وكان منهم المؤمن، كانوا بيعبدوا الله عز وجل وكانوا بيعصوا الله عز وجل. في وقت من الأوقات انتشر الظلم لأعلى درجة، سفك دماء، قتل، زنا، محرمات، مفيش ذنوب أكتر من كده. فربنا عز وجل أمر الملائكة إن هي تنزل الأرض وتحارب الشياطين، الجن، تحارب الجن ويطلعوا برا الأرض وإن هم يقتلوا فيهم. وبالفعل الملائكة نزلت الأرض وبدأت تطرد كل الشياطين وكل الجن من الأرض، فمنهم اللي اتقتل، ومنهم اللي هرب للجزر، ومنهم اللي ربنا عز وجل اصطفاه ورفعه إلى السماء علشان يعيش مع الملائكة. كان أعبد الجن، كان مشهور بعبادته لغاية ما وصل لدرجة إن الناس تظن إن هو كان من الملائكة. عبادته كانت كبيرة جدا لدرجة ان يعني ان هو كان يعني وصل لدرجة من العبادة ان هو يعني بقى عايش مع الملائكة وبيتعلم منهم وهم قاعدين معاه، حتى جاء اليوم المشؤوم الى هذا العابد، الى هذا الساجد لله عز وجل. قصتنا النهاردة عن بلاش عن نكمل بقى الحكاية. بقت حكاية ان الشخص العابد ده كان عادي جدا عايش وسط الملائكة بيعبد الله عز وجل زيهم، لغاية ما ربنا عز وجل اراد ان هو يخلق مخلوق جديد، مخلوق من طين، مخلوق الظاهر عليه ان هو في منتهى الضعف. ربنا عز وجل قبض قبضة من الارض، من طين الارض، وشكل بيها المخلوق الجديد آدم عليه السلام. كان هذا العابد كان ينظر لهذا الطين كده ويقول يا ترى هيعمل ايه المخلوق الضعيف ده، يبص عليه لايه اجوف، فيعرف ان هو في منتهى الضعف. لغاية ما جاءت اللحظة الحاسمة، ربنا عز وجل بدأ يكلم الملائكة اني جاعل في الارض خليفة. الملائكة استغربت، يا رب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ده لسه الجن لسه مطلعينهم من الأرض، لسه مدنبحين فيهم، لسه طردنهم للجزر ولم يبق منهم أحد، يعني هتستخلف حد في الأرض تاني؟ فربنا عز وجل طبعا الملائكة كانت بتتكلم يعني من منطلق العبادة، يعني ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني يا رب احنا موجودين بنعبدك ومش هنعصيك. ربنا عز وجل قال لهم ايه؟ قال اني اعلم ما لا تعلمون، وعلم ادم الاسماء كلها. يا ملائكة انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين، مش انتوا فعلا عارفين؟ يعني فاكرين بقى ان استخلاف الارض ده يعني مرتبط بالعبادة فقط، وانتوا فاكرين كده؟ طيب انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم ربنا عز وجل لهم قال ألم أقل لكم ربنا عز وجل ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وجه القرار المصيري اللي هيحدد بقاء هذا العابد العابد الله عز وجل. وإذ قلنا الملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. يا ترى إيه يا إبليس منعك اللي أنت تسجد لآدم؟ إيه اللي خلاك ترفض أن أنت تنفذ أمر من أوامر الله عز وجل؟ إيه الرد؟ خلقتني من نار وخلقته من طين. فربنا عز وجل حكم عليه ان هو يخرج من الجنة. ويجي السؤال اللي هنطرحه في درس النهاردة، يا ترى مين اللي اغوى ابليس ان هو يعصي الله عز وجل؟ السؤال واضح، مين اللي اغوى ابليس ان هو يعصي ربنا عز وجل في هذا التوقيت؟ يا ترى مين شيطان ابليس؟ هو كان في شياطين قبل كده؟ لا، هو اول شيطان. مين اللي اغوى ابليس علشان يعصي الله عز وجل وان هو لا ينفذ اوامره؟ انها النفس. يا ترى طب ازاي نحارب النفس؟ الاول كلمه النفس هي كلمه في منتهى الخطوره، كلمه في منتهى الخطوره، وهي اتذكرت في القران في ايات كتير قوي. ربنا عز وجل بيقول في سوره قاف ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. عرفنا دلوقتي ايه هو الشيء اللي اغوى ابليس وخلاه يعصي الله عز وجل؟ هي النفس. معذره. ربنا عز وجل بيقول ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. في ناس يعني كل الناس تيجي تقع في ذنوب وتقول لك اكيد الشيطان هو الاغوى، يقول لك انت بتكذب ليه؟ اكيد الشيطان هو اللي ضحك عليا. انت بتعمل ذنب من ذنوب الخلوات ليه؟ اكيد الشيطان مش عاوز يسيبني. انت بتكلم بنات وبتمشي معاهم وبتروح وبتيجي ليه؟ اكيد الشيطان مش عاوز يسيبني. بصراحة الشيطان ده اضعف من ان هو يغويك للذنب اللي انت بتقع فيه، بدليل ان نفس الشيطان غلبت الشيطان. واخدين بالكم من المعنى الخطير ده؟ ابليس ما قدرش على نفسه، فما بالك يعني ابليس ان هو من الجن، والجن معروف عنهم ان هم في منتهى القسوة وفي منتهى الظلم للنفس وفي منتهى يعني الكفر بالله عز وجل. ابليس ما قدرش على نفسه، فده دليل جدا ان الشيطان ده اضعف عدو ليك. وتيجي الناس دلوقتي تتساءل، نسأل سؤال، احنا مؤمنين بالله عز وجل وبنذكر الله عز وجل وبنصلي في المسجد وبنقرأ في القرآن ونتصدق وبنعبد ونذكر و و و، ولكن بالرغم من ده كله ولكن بنقع في المعصي والذنوب. السبب في ده كله ان احنا سيبنا عدونا الحقيقي، سيبنا العدو اللي هو يعني سبب تعاستنا كلها في حياتنا، ومسكنا في العدو الضعيف وقلنا هو ده سبب تعاستنا في الحياة كلها. ايه هو العدو الضعيف وايه هو العدو القوي؟ العدو الضعيف اللي هو الشيطان، والعدو الحقيقي هو النفس. ربنا عز وجل بيقول ان كيد الشيطان كان ضعيفا، ولكن العدو الحقيقي هو النفس. مش بس عدو حقيقي، ده هو قنبلة موقوتة، بل هو لغم يعني قابل الانفجار في اي لحظة داخل النفس. ربنا عز وجل بيقول اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ربنا عز وجل قال في سورة الغافر: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. ربنا عز وجل بيقول: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس بما كسبت رهينة. ربنا عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. ربنا عز وجل قال: علمت نفس ما أحضرت. واخدين بالكو؟ ربنا عز وجل قاعد، ربنا عز وجل يقول في جميع الآيات اللي فاتت دي كلها: نفس نفس نفس. يا ترى ايه هي النفس؟ ايه هي النفس المفروض ان احنا نحاربها وان احنا نكن ليها كل كره وكل بغض؟ المفروض ان احنا نحاربها كعدو حقيقي مش عدو ضعيف. بلاش نسيب العدو القوي والعدو الحقيقي ونفضل متمسكين بالعدو الحقيقي ونفضل متمسكين بالعدو الضعيف. ايه هي الالهة التي تعبد من دون الله عز وجل؟ طبعا الناس تيجي تطلع تقول لك الالهة اللي كانوا بيعبدوها قريش. لا يا عم، من قبل كده كمان الالهة اللي كانت بتعبد ايام نوح، سيدنا نوح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، وكمان الالهة بتوع قريش اللات والعزة ومنات. انت نسيت اله منهم. كل الاصنام اللي انت قلتها دي كلها ولله الحمد والمنة يعني تهدمت بالكامل، ولم يبقى منها اي صنم منهم، لم يعبد منهم اي اله في الارض. ولكن نسيت اهم اله. ربنا عز وجل بيقول: افرأيت من اتخذ ايه الهه هواه. وده معناه ان هوى النفس لو تمكن من الانسان فهو الانسان مش هيبقى عنده اي رادع او اي واعز ان هو يسمع لكلام الله عز وجل، ومش هيكون عنده اي دافع يدفعه عن معصية الله عز وجل، ولا هيكون عنده اذن او ان هو ارتياح نفسي ان هو يسمع لشيخ ولا داعية ولا اي حد يدعوه الى الخير. الامام الحسن البصري بيقول: وخالف النفس والشيطان وعصاهما. ولو شفنا الى الجرائم اللي بتحصل في القرآن الكريم، الجرائم الفردية في القرآن الكريم، زي مثلا لما قابيل قتل اخوه هابيل، وجريمة امرأة العزيز مع سيدنا يوسف الصديق، وكلامنا عنه المرة اللي فاتت يوسف هذا الزمان، وجريمة كفر ابليس او الجريمة في التاريخ. لقينا لو بصينا في كل الجرائم دي كلها هنلاقي ان ابليس كان بريء من كل هذه التهم، براءة الذئب من دم ابن يعقوب. واخدين بالكو؟ كل الجرائم اللي انا قلتها حتى الان، جريمة قتل قابيل لهابيل، جريمة امرأة العزيز مع سيدنا يوسف عليه السلام، جريمة كفر ابليس، ابليس بريء منها 100%. صح؟ مشكين صح؟ طب اجيب لكم دليل من القرآن. معلش اول مرة نقول ان ابليس بريء من ذنب، يعني من ذنب يقع فيه بني ادم. معلش احنا لازم نعطي لكل ذي حق حقه. ابليس ما عملش نقول له هو ما عملش، ابليس عمل نقول له هو عمل. ربنا عز وجل بيقول في قصة قتل قابيل لهابيل، قال ايه؟ فطوعت له الشيطان قتل اخيه. لا غلط، فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله. واخدين بالكم؟ مش ابليس والله. يعني فانت لما تيجي تسأل انسان وقع في معصية وبعد كده يقول لك انا ندمت وتبت، تيجي تقول له انت، طب انت ايه اللي خلاك تقع في الذنب ده اصلا؟ يجي يقول لك الشيطان هو العادي والزني، والشيطان شاطر، والشيطان صايع، وهو اللي خلينا اعمل المصيبة المنيلة بنيلة ده. وكل كلامه يؤدي ان كل فعل محرم وراه شيطان. فيجي السؤال اللي انا سألته في الاول، يعني لو كان كلامك صحيح ان كان كل ورا فعل محرم شيطان، فيا ترى الشيطان لما عصى ربنا عز وجل مين اللي اغواه؟ مين كان شيطانه؟ اصل هو يعني حالته كانت زي حالتك بالظبط، ما تفرقش عنك كتير. كان بيعبد الله عز وجل، وكان بيتقرب لله عز وجل بالعبادات والصلوات، وكان بيعمل حاجات كويسه كتير قوي. يا ترى يعني ايه اللي خلاه يقع في المعصيه الكبيره دي؟ الاجابه انها النفس. نفس النفس اللي هي بتوسوس ليك، وسوست لابليس، وسوست لابليس، ولكن كانت نوع خاص جدا من انواع النفس. وده اللي هنتكلم عليه في الجزء الثاني من حلقتنا النهارده من برنامج ايام وبنعيشها. قبل ما نكمل انواع النفس، نذكركم بال يعني بصفحه التواصل معانا على موقع فيسبوك ايمان لايف، وعلى صفحتنا على راديو صوت الايمان في صفحه الاستماع هتلاقي فيه اسال الشيخ، ادوس عليها، وبعد كده هتلاقي فيه رابط ايام وبنعيشها، دوس عليه وجاوب على الاسئله. واتمنى ان انت يعني تطرح لينا افكار للبرنامج بتاع النهارده، واكيد هتكون سعداء بيها جدا. نكمل كلامنا، وقلنا ان مش ورا اي فعل محرم ابليس، ومش ورا كل فعل حرام او فعل محرم وراءه شيطان، ولكن كل فعل محرم في الغالب بيكون وراه نفس. ولكن النفس اللي وسوست لإبليس ووسوست ليك أنت كانت من نوع خاص جدا، إنها النفس الأمارة بالسوء. فأي سبب من المعاصي أو الذنوب بيقع ما بين أمرين، يا إما من نفس أمارة بالسوء أو من الشيطان. ولو فرضنا إن الشيطان إن هو يخليك تقع في الذنب، ده خطر، ولكن النفس اخطر بكتير جدا جدا جدا. لان مدخل الشيطان على الانسان هو النسيان. فهو يعني لما تيجي انت تقع في الذنب بسبب ابليس، فهو بيخليك تنسى ان في حاجه اسمها جنه ونار، يخليك تنسى ان في عقاب من الله عز وجل على اي يعني ذنب تقع فيه. ولكن النفس بتدخل لك منين؟ حد سأل نفسه السؤال ده؟ النفس بتدخل لك منين؟ النفس لما تكون عاوزة ان هي تخليك تقع في معصية من المعاصي، ايه مدخلها ليك علشان تقع في المعصية؟ السؤال ده مش صحيح بالمرة، لان النفس اصلا مش بره، النفس دي جواك انت، النفس جواك، فبالتالي هي مش محتاجة مدخل تدخل لك. تخيل انت لما يكون في عدو خارجي وراك براك، فانت عاوز تدفعه، فبتدفعه بالوسائل المتاحة جواه معاك. ولكن لما يكون العدو داخلي، ده بيبقى اخطر بكتير جدا من العدو الخارجي. اللي انت يعني هتعمل ايه؟ هتقتل نفسك؟ هتقتلها؟ لا. طيب احبسها؟ لا برضه. طب اسمها واريح نفسي؟ يعني هاني اسم نفسي عشان اريح نفسي؟ برضو لا. ربنا عز وجل قال على لسان امرأة العزيز: وما ابرئ نفسي ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم. النفس ليها معنيين. اول معنى من انواع النفس العلماء قالوا ان هو هي قوة الغضب والشهوة عند الإنسان. يعني الشيء اللي بيدفعك ان انت تغضب، وان انت يكون عندك تشتهي شيء، او ان انت ترغب في شيء. وده نستدله من خلال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ان في رجل جاء اليه وبيقول له يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الشخص ده قدري حاجه، يعني قدري ان هو خلاه يتوضا وكده يعني. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: سلني انت عاوز ايه يعني. فالرجل ده قال: مرافقتك في الجنه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: او غير ذلك؟ فهو قال هو ذلك، هو ده اللي انا عاوزه، مش عاوز اكتر من كده. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود علشان تدخل معايا الجنة، وعلشان تكون في رفيقي في الجنة لازم تعني على نفسك بكثرة السجود. وده معنى يعني ممكن نخليها على الهام شوية، ولكن المعنى التاني وده المعنى المقصود اللي حديثنا في الدرس النهاردة كله هيدور حواليه، وهو النفس هو الإنسان ذاته، هي يعني صفات بيتوصف بيها الإنسان، أوصاف مختلفة، أوصاف مختلفة على حسب الأحوال. يعني إيه الكلام ده؟ معناها إن النفس لها أحوال كتيرة بتتبدل وبتتغير على حسب الظروف اللي بتقع عليها. النفس دي النوع التاني ده ليها ثلاث أنواع، وفي زيادة عليهم نوع رابع هنذكره ضمن حديثنا. أول نفس من أنواع النفس اللي هنتكلم عليها النهاردة هي النفس المطمئنة، وهي نفس ساكنة هادئة على طول، ما بتحبش تقع في الشهوات، قلبها على طول يعني عنده طمأنينة بحب الله عز وجل، قلبه ممتلئ بحب الله عز وجل، مطمئن بذكر الله عز وجل. ربنا عز وجل قال فيها ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وربنا عز وجل قال فيها أيضا يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. النوع الثاني من أنواع النفس هي النفس اللوامة، والنوع الثاني من النفس اللوامة هي اللي بتلوم صاحبها عند تقصيره في عبادة الله عز وجل، تقصيرها في عبادة الله عز وجل. فربنا عز وجل يعني أقسم بها، قال لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. نفي القسم في القرآن العلماء قالوا إن هو ده تأكيد على القسم، ده تأكيد على القسم. ولو لاحظنا في الآيات اللي ربنا عز وجل يعني قالنا عليها في القرآن الكريم إن ربنا عز وجل جمع ما بين يوم القيامة، جمع بين يوم القيامة والنفس اللوامة، يا ترى إيه السر في الربط العجيب ده؟ يؤكد إن النفس اللوامة هي اللي بتلوم صاحبها لما تتذكر أحوال يوم القيامة، فتتذكر أهوال يوم القيامة، تتذكر الجهنم والعذاب اللي هيكون فيها، فتدفعه إن هي تقع في المعاصي والذنوب. النوع الثالث من أنواع النفس وهي النفس الأمارة بالسوء، وهي يعني اللي هي تخضع لدواعي الشيطان وكمان جريت ورا الشهوات اللي هي بتحب تعملها وما بتقدرش تمتنع عنها. زي ايه؟ ربنا عز وجل ضرب لينا مثالين، مثال في القرآن للنفس الأمارة بالسوء. ربنا عز وجل كلم على امرأة العزيز قالت ايه؟ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ده كان وصف امرأة العزيز لحالها بعد ما وقعت في الذنب اللي وقعت فيه، إن هي تغوي سيدنا يوسف إن هو يفعل بها الفحشة، فهي اتهمت نفسها الأمارة بالسوء. وربنا عز وجل ذكر أيضا النفس الأمارة بالسوء في القرآن، ربنا عز وجل بيقول بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. النوع الرابع من أنواع النفس هي نفس أطلق عليها هي النفس الغافلة، هي نفس بتتأرجح ما بين العبادة شوية والمعصية شوية، عبادة شوية معصية شوية، هي نفس ما تلاقيهاش جادة في العبادة، وهي مش مهتمة إن هي تكون جادة في العبادة. ربنا عز وجل لم يذكر عنها شيء في القرآن الكريم، ولكن وصف لنا وصف لنوع النفس الغافلة، النوع يعني الخطير جدا في القرآن الكريم، علشان نحذر منه. ربنا عز وجل بيقول في النفس اللي هتدخل جهنم: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. واخدين بالكم؟ ده النفس الرابعة، النفس الغافلة. لهم قلوب، عندهم قلب، ولكن لا يفقه به كلام الله عز وجل. ربنا عز وجل يقول لنا في القرآن الكريم جهنم، ويقول لنا الجنة ونعيمها، ولكن القلوب لا تفقه ذلك المعنى. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها، يعني ليهم عينين ولكن لا يرون بها الحق والباطل، لا يستطيعون يفرقوا بين الحق والباطل، ما يعرفوش يفرقوا ان الطريق اللي ماشي ده فيه صحيح ولا غير صحيح. لهم آذان لا يسمعون بها، مهما تعظوا في الله عز وجل ولكن اللي يطلع يدخل من الودن لا يطلع من الودن التانية، زي بيقولوا ودنه من طين ودنه من عجين. لهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام. انت لو مسكت يعني حمار من هنا للصبح وقعدت تقول له قوم صلي قوم اشرب قوم كل قوم مش عارف، لا كالأنعام، بل هم أضل. واخدين بالكم المعنى البليغ جدا؟ يعني الإنسان ده مش حمار بس، ده أضل من حمار. يعني الحمار ممكن لو ضربته كده ضربة هيمشي قدامك، لو مسكت قلت له يس هيقف، قلت له يمين شمال هيتحرك، ولكن دول أضل من الأنعام. ربنا عز وجل وصفهم أولئك هم الغافلون. يعني آخر حاجة في الجزء الأولاني بتاعنا النهاردة، هنتضح إن أنت ممكن تكون بتشتكي من جميع الأعراض، أو حاسس إن جميع الأعراض بتاعت الأنفس الأربعة اللي حكينا عليهم النهاردة فيك كلهم. طب يا ترى أنا مين فيهم؟ أنا النفس اللوامة، ولا النفس الأمارة بالسوء، ولا النفس المطمئنة، ولا النفس الغافلة؟ أنا مين فيهم؟ أنا بيجي عليا أوقات بحس إن أنا الأربعة في نفس الوقت. النفس حالها متقلب، يعني أنت ممكن تكون الأربعة في واحد، يعني عندك نفسك بتحب تتقلب ما بين كل نفس والتانية على حسب الظروف المحيطة حواليك. فمرة تكون مطمئنة، ومرة تكون لوامة، ومرة تكون أمارة بالسوء، ومرة تكون غافلة. والله المستعان. نقرأ بعض تعليقات جات لنا النهاردة على صفحة الفيسبوك وعلى صفحتنا على موقع راديو صوت الإيمان. أول تعليق من أخت بنت أبيها بتقول: لو ممكن تغيروا السؤال الأول لأنه مكتوب غلط بدون قصد. طبعا لا، هو مكتوب صح. من الذي أهو؟ آدم مش إبليس، مش كده صح؟ لا، هو كان السؤال من أقوى إبليس، ما كانش أقوى آدم. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله إياكم. حبيب رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني أتمنى الناس ما تحاولش تكتب يعني كلام يكون اسمها يكون فيه معنى من معاني الحب والعشق والحاجات دي. يعني مش عارف بقى، يعني ده اجتهاد مني يعني، ولعل الناس اسال العلماء فيه. ازاي اعرف ايماني قوي ولا ضعيف؟ السؤال ده كبير قوي. ايمانك قوي ولا ضعيف؟ الايمان لا يقاس، يعني مفيش معيار قدامك تعرف ان ايمانك قوي ولا ايمانك ضعيف، ولكن هو امام الفتن ايمانك بيظهر على حقيقته اذا كنت فعلا عندك ايمان قوي ولا ايمانك ضعيف. ازاي اعرف ايماني قوي ولا ضعيف؟ وهل الابتلاءات قاصرة على الامراض فقط؟ لا طبعا، ممكن واحد يبتلى بزيادة في الرزق، ربنا عز وجل يعطيه من الرزق الزيادة علشان يبتليه. والدليل على كده ايه؟ فاكرين قصة سيدنا سليمان عليه السلام؟ ربنا عز وجل قال على لسانه، قال ايه؟ ذلك من فضل ربي. لا، قال ايه؟ ها يعني ليبلوني اشكر ام اكفر. لما جاله العرش بلقيس، فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر. صحيح، ده ابتلاء من انواع الابتلاءات اللي ربنا عز وجل يبتلي بيها العبد، وده كان نبي، ما كانش حاجه عاديه يعني. نيجي برضو، واحد ممكن يبتلى في صحته، ربنا عز وجل يعطيه من الصحه يعني صحه تهد البال، صحه يمسك منه يمسك الواد من هنا يعدمه العافيه خلاص. ربنا عز وجل يبتليك في صحتك، هتعمل ايه في صحتك؟ ربنا عز وجل ممكن يبتليك بدراستك، يخليك متفوق في دراستك جدا ومتفوق في علمك. زي مين؟ زي قارون. قال ايه؟ قال انما اوتيته على علم عندي. ربنا عز وجل يبتليك بعلمك. ممكن يبتليك في دينك، لا يبتليك بدينك. زي مين؟ زي بطل حلقتنا النهاردة، ابليس عليه من الله ما يستحق، طبعا بطل من ورق يعني، طبق اول مبادئ من مبادئ نقول العلمانية، علمه فاق علم الله عز وجل، علمه ربي ان هو يقول انا عندي علم، انا عندي علم وانا عارف انا بقولي كويس، خلقته خلقتني من نار وخلقته من طين، اليس هذا ابتلاء في ديني؟ ابليس كان وصل لدرجة من درجات العبادة عالية جدا، لدرجة ان يعني كان يعني الجن كانوا مستغربين جدا من ان هو عابد الله عز وجل، والملائكة يعني كانت مش عايز اقول كان بتحسده على عبادته وقربه لله عز وجل. دي كلها ابتلاءات. والله المستعان. ولو ايماني ضعيف ازاي اقويه؟ السؤال ده طبعا يعني طبعا اجابته هتطول جدا، فان شاء الله ممكن نأجله الجزء الثاني باذن الله، علشان بس يعني ان شاء الله باذن الله يعني اخي لو انا نسيت لو انا نسيت ارجوك ان انت تذكرني يعني بهذا الموضوع ان شاء الله باذن الله، يعني احاول ارد عليك يعني رد يعني سريع كده وخفيف. والله المستعان. اخت بنت ابيها بتقول تاني، لي اخت تعلق قلبها باخ في مجال عملها، وهي ايه احسبها دينه، تمام، لكن للاسف لا اعرف بماذا انصحها حتى اساعدها، جزاكم الله خيرا. موضوع تعلق القلب ده منتهى الخطوره جدا. احنا اتكلمنا في الدرس الماضي ان تعلق القلب يعني بوهم الحب ده ممكن للاسف بيؤثر تاثير سلبي جدا على حياه البني ادم، سواء اذا كان في العبادات او في حياته العمليه. فتلاقي الاخت اللي هي يعني متعلقه بهذا الاخ ده، يعني انصحيها في الله عز وجل، قولي لها يعني بلاش يكون الشيطان عون لهذا الاخ بسببك. يعني ممكن يكون الشيطان دخل لقلبك ولعب لعبته الحقيره، يعني انت بتقولي ان هو تعلق يعني قلبها تعلق باخ في مجال عملها، انا مش عارف ايه مجال عملها ده، ولكن لو يعني لو فرضنا ان هو مثلا مجال دعوي مثلا او اي مجال، اعرفي ان بحبك ليه او تعلق قلبك بيه الشيطان لعبه دنيئه ودخل لقلبك وعارف انت متعلقه بمين وبدا يزود الجرعه دي، وللاسف مش بعيد ان هو يروح للشخص ده برضه ويخلي قلبه متعلق بيك وهو افسد اتنين في نفس الوقت، وانت كنت السبب في الاخر. طب ليه تفسدي؟ ليه تفسدي عليه حياته؟ تفسدي عليه دينه ودنيته يعني؟ فالله المستعان. يعني اتمنى ان انا اكون يعني اجبت اجابه كده يعني سريعه. معذره انا في يعني هو جاي من امري الشيخ محمد اسماعيل يعني دخل الان، وانا مش هقدر اخره اكتر من كده. هبص بس على تعليقات خفيفه كده على الفيسبوك ان شاء الله باذن الله. يعني لو في اي تفصيل هنفصله باذن الله في جزء تاني الساعه 12 على راديو ست الايمان. اخ محمد المسلم بيقول جزاكم الله خيرا بارك الله فيك، امين يا رب واياكم. اخ عبود علي بيقول الغرور كان سبب عصيان ابليس. اكيد كان الغرور والكبر، وان شئت قلت يعني الكبر طبعا. خالد النجار بيقول نفسه والتي هي التي دفعته للكبرياء. اكيد مظبوط. معلش يا شباب، مين الشيخ اللي على الراديو لو سمحتم؟ واحد من الناس. محمد عبد الحميد بيقول الاجابه نفسه وهواه. جميل طبعا. علي الفاضل يقول بعض الدعاة يقولون ابليس ليس بكافر، ما مدى صحة كلامهم؟ الكلام ده خطأ مليون مليون في المية. ايه ايه ايه معنى اللي مش كفر من كلامهم؟ ابليس كافر كافر كافر بمنتهى الصراحة. يعني ربنا عز وجل قال عليه ان هو كافر في القرآن، ولكن الآية لا تحضرني الآن. يعني لعلي أقولها في الجزء الثاني إن شاء الله من درسنا النهاردة. يعني أستأذنكم شيخ محمد إسماعيل هيكمل معاكم الآن. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الجزء الثاني إن شاء الله هيكون الساعة 12، هنتكلم إزاي نرتقي ونوصل للنفس المطمئنة ونثبت عليها إن شاء الله بحول الله وقوته. وهنجيب على السؤال الخطير اللي احد الاخوه ساله، ازاي اخلي ايماني قوي بالله عز وجل. فوقوا معنا بعد قليل شيخ محمد اسماعيل الازهري مدرسه حياه المسلم. واحنا الساعه 12 ان شاء الله هتكمل الجزء الثاني باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موعد الجزء الثاني من برنامج أيام بالعشاء على راديو صوت الإيمان. الجزء الأولاني كنا بنتكلم عن شيطان إبليس. يا ترى مين اللي أقوى إبليس إن هو يعصي الله عز وجل؟ وعرفنا إن مش كل المعاصي وكل الذنوب اللي بنقع فيها وكل المصايب كان سببها إبليس، ولكن كان سببها حاجة تانية. وقلنا الدليل ان امرأة العزيز لما جت تبرأ نفسها من المعصية اللي هي وقعت فيها، ان هي اخواء سيدنا يوسف عليه وعلى نبيه السلام، لم تقل يعني ان ابليس امرني بالسوء، لكن قالت ان النفس لأمارة بالسوء. وعرفنا برضو ان قابيل لما قتل هابيل اخوه قال ربنا عز وجل قال فسورت نفسه قتل اخيه فقتله. فده دليل تاني ان الشيطان مش هو السبب في تعاستنا في حياتنا دي كلها. ماشي. برضو اتكلمنا على انواع النفس، وقلنا ان هي اربع انواع، وعرفنا ان النفس اخطر على البني ادم من الشيطان، لان الشيطان ليه مداخل يدخل منها على البني ادم، ولكن النفس هي جواك اصلا، فمش محتاجه ان هي تكون بره علشان تدخل لك تاني. عرفنا اربع انواع من النفس المطمئنه، والنفس اللوامه، والنفس الاماره بالسوء، والنفس الغافله. وعرفنا كل واحده منهم صفاتها بشكل عام يعني بايجاز. وعرفنا ان احنا لازم نسمى ونرتقي ان احنا نكون نفس مطمئنه. ربنا عز وجل بشر النفس المطمئنه، قال يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فيعني نسأل الله عز وجل ان يرزقنا الجنة، فهي يعني هدية لكل نفس مطمئنة. والله المستعان. هنتكلم دلوقتي عن قواعد لفهم طبيعة النفس. قلنا دلوقتي ان هي النفس دي يعني دي اكبر عدو ليك، اخطر عدو ليك، فلازم نفهم هي نفسك دي بتفكر ازاي، بتحب ايه ما بتحبش ايه، ازاي ارضيها وازاي ابعدها عن. طب يا ترى يعني ازاي اتعامل مع كل نفس من الانفس اللي احنا اتكلمنا عنهم، كل نفس ليها طريقة معاملة خاصة. يا ترى لو انا عاوز اكون من النفس المطمئنة، يا ترى ايه هي الصفات اللي لازم تكون عندي علشان اكون من النفس المطمئنة اللي ربنا عز وجل بشرها بان هي ترجع، ان هي تدخل الجنة، وان هي تسعى بلقاء الله عز وجل. قواعد عشان نفهم النفس. اول حاجة، النفس لا تأمر بخير ابدا. يعني حتى يعني لو انت وصلت لمرحلة ان انت بقيت نفس مطمئنة، هتلاقي نفسك كده لوحدها كده يعني ان هي بتنقاد. لو لقيت نفسك ان هي بتنقاد لفعل الطاعات، فاعرف الكلام ده مش برغبتها، ولكن الكلام ده علشان هي خايفة من الله عز وجل ومن الآخرة. فاعرف ان الكلام ده بيكون باعث ليها او حافز ليها او يعني دافع ليها ان هي تقهر نفسها، وان هي يعني لا ترغب في ان هي تقرب من الحراف والزيغ عن طريق الله عز وجل. فهي يعني هي بتنقض ليك لان هي خايفة، مش لانها هي بتحب كده، ولكن هو من باب الخوف. ان انت سجنت، يعني انت سجنت نفسك بهذا الشعور ما بين الخوف من الله عز وجل والخوف من الآخرة، فصارت ان انت خلاص قيدتها بقيد عامل زي الاسير. فهي مهقورة، يعني مخورة على اي فعل انت تأمر به، يعني اي فعل انت تأمرها به هي بتنقض ليها على طول. تاني حاجة، ان النفس على طول نزاعة الى الشهوات. يعني مهما ارتقيت من درجات الايمان، اعرف ان نفسك على طول بتحب ان هي تميل للشهوات، لان هي النفس زي ما احنا عرفنا في تعريف قبل في الاول اللقاء بتاعنا، قلنا ان هي مجموعة من الشهوات. يعني مثلا زي مثلا الحب، ان انت تكون ليك سلطة، او ان انت تتملك شيء، او ان انت تتزوج، او ان انت يكون معاك مال. فاي شيء تهوى النفس وتشتهي، ده شيء يخليها يعني تتهافت عليه او تتقرب اليه. يعني وممكن يعني يعني علشان احنا نقبل الشهوات دي يعني بشكل يعني مقبول من ربنا عز وجل، يعني لا يغضب علينا منه، فاحنا بنضع الشهوة دي بقالب شرعي. تمام؟ فالقالب الشرعي ده ان انت مثلا المال، فانت يكون معاك مال، بتاخد المال ده عشان شهوتك. اوكي؟ بس الشهوة دي هتفرغها في ايه؟ هتفرغها في طاعة الله عز وجل. هتتزوج كذلك، هيكون معاك ملك، فعلا هتفرغه في طاعة الله عز وجل. فأي يكون معاك أي شيء من الشهوة والكلام ده كله، بيكون بتصرفه لطاعة الله عز وجل. تالت حاجة، إن من الحاجات القواعد عشان نفهم النفس، إن هي إن طبيعة النفس، إن الرضا عن النفس ده أول طريق من طرق الهلاك. يعني ده أول شيء هيوردك المهالك. لان النفس يعني لان مهما النفس يعني مهما عملت فيها برضو هتفضل هي النفس اللي هي لا تأمر بخير فقط بخير قط. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان العشب من المهلكات، وقال برضو ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، واعجاب المرء بنفسه. فده باب من ابواب الهلاك يعني التام يعني. ربنا عز وجل برضه حذرنا قال فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. فانت هتفضل على طول جهاد مع نفسك علشان ما توصلش لدرجة ان انت ترضى عنها، ولكن لازم تكون برضو في جهاد يعني حتى الموت. طب يا ترى يعني ازاي اتعامل مع كل نفس من الانفس اللي احنا ذكرناه، سواء اذا كان نفس مطمئنة او امارة بالسوء او يعني امارة بالسوء او مطمئنة او لوامة، او النوع النفس الامارة بالسوء. زي ما قلنا مرت عزيز لما قالت لما حبت ان هي تبرر موقفها قالت ان النفس الامارة بالسوء، وهي النفس دي اللي هي بتحث وتحض على فعل السوء وتزينه في عين صاحبها لغاية ما يظن ان هي دي سعادته الحقيقية، ولكن للأسف دي ما بتكونش سعادته، ده بيكون سبب شقاء. في علاقة ما بين النفس الامارة بالسوء والعقل، لان النفس الامارة بالسوء بتتأثر بالعقل، والعقل يؤثر على المدركات الحسية زي مثلا النظر والسمع واللمس والشم، والحاجات المدركات دي كلها بتجتمع في العقل وتكون عندك رغبة علشان تصل الى النفس الامارة بالسوء. فيعني كل الحواس اللي حواليك اللي انت بتستخدمها اذا كان النظر او السمع او اللمس او الشم، ده كله بيوجهك الاتجاه ان انت تكون نفسك اماره بالسوء. صلى الله عليه وسلم لنا في حديث كتب على ابن ادم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محاله، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والاذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ذلك ويتمنى. طبعا في باقي الحديث فنعرف ان الكلام ده كله يعني اصل المعصية او اساس المعصية كلها كانت بسبب حواسك، وهي اللي بتجر الانسان ان هو يقع في الذنوب العظام. فهي دي يعني هي دي النفس الامارة بالسوء. تاني نوع من انواع النفس اللي هنتكلم عنه هي النفس اللوامة، وهي الانسان كل ما يقع في محظور فتلاقي النفس دي تلومه علشان يسارع بالتوبة والاستغفار. ربنا عز وجل قال لا اقسم بالنفس اللوامة، وربنا عز وجل يعني قال لا يقسم، معناه ان هو يقسم يعني النفي، معناه نفي القسم في القرآن معناه اثبات القسم زي ما احنا قلنا. فهو ربنا عز وجل لا يقسم بشيء الهين، هو يعني شيء عظيم جدا، فعشان كده ربنا اقسم بيه. طب برضو في علاقة برضو ما بين النفس اللوامة والعقل، ولكن العلاقة ما بينهم اقوى من علاقة العقل بالنفس الامارة بالسوء، لان تأثير العقل بالحواس بتاعتك او المدركات الحسية بتاعتك بيكون اقل من تأثيره في حالة الامارة بالسوء، ان في تواصل بقى اللينك ما بين عقلك وحواسك او اطرافك بيكون اقوى بكثير جدا من حالة النفس الامارة بالسوء، لان جانب المعاصي بيكون مؤثر عليك بنسبة كبيرة جدا. ولكن في حالة النفس اللوامة فانت يعني انت في نفس الامارة بالسوء انت بتقع في المعاصي كتير جدا، يعني معاصي وعاصي معاصي معاصي، ولكن نفس اللوامة بتجمع ما بين الامرين، بتقوم بعمل الاعمال الصالحة مثلا زي تلاوة القرآن وان هو يسمع المواعظ والكلام ده كله. ودي يعني دي اجابة على الاخ اللي سألنا ازاي يزيد الايمان بتاعنا، يزيد الايمان بتاعنا من خلال ان انا ارتقي بالنفس اللوامة وانزل بالنفس الامارة بالسوء، فيعني اطلع دي وانزل دي، فبالتالي ده هيكون زيادة او باب من ابواب زيادة الايمان في القلب. ويعني فانت يعني مهما وصل بيك الامر برضه هتفضل النفس اللوامة هتفضل تلومك على الافعال السيئة اللي انت بتعملها. فانت لو يعني لو بدأت تستجيب للتأنيب اللي بيحصل لك ده، يعني بيحصل لك تأنيب بسبب او لوم بسبب النفس اللوامة دي، فانت لو حصلت ان انت استجبت ليها هتلاقي نفسك قربت شوية من النفس المطمئنة، تمام؟ ولكن لو سبتها يعني مع خلاص تتبع الشهوات وكده هتلاقيها بتنزل لغاية اقل درجات من نفس اللوامة، ومش بعيد تنتكس خالص، تنتكس الناس كلها بتشتكي من امر الانتكاس وتنزل لمرحلة النفس الامارة بالسوء. النوع الثالث وهو ده الهدف الاسمى اللي كلنا بنسعى اليه، وهو النفس المطمئنة. ربنا عز وجل ذكر النفس المطمئنة وبشرها بشرى عظيمة، قال يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية، فدي اول بشرى، فادخلي في عبادي. ربنا عز وجل يعني ادخلها في عباده الصالحين ان شاء الله، وادخلي جنتي، يعني ثلاث بشريات، يعني نسأل الله عز وجل ان يرزقنا النفس المطمئنة وان يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سوق عذاب. وهي دي النفس اللي هي لجأت لله عز وجل وحبت طريق ربنا وحبت ان هي تعبد الله عز وجل وتتقرب منه. فربنا عز وجل يعني كريم، فمش يعني مش هيخليها تفى الافعال دي كلها ولا يجزيها عن ذلك خير الجزاء، فيعني هيجزيها الجنة باذن الله. وهي دي مرحلة الصدق مع النفس، يعني موضوع النفس المطمئنة دي، ده مرحلة ان انت تكون صادق مع نفسك، لان يعني الكلام ده ما بيتحققش عند كتير من المسلمين، لان النفس المطمئنة دي لازم تصل لدرجة ان انت تكون من المؤمنين. فيعني الامر موضوع الايمان طبعا درجته اعلى من انت تكون مسلم فقط، لان الايمان ده بيكون اعمال قلبية، كلها اعمال قلبية، فطول ما انت قاعد بتزيد في الاعمال القلبية زي الاستغفار والتسبيح وحب الله عز وجل وحب القرآن والاعمال القلبية دي كلها اللي ما بتعملهاش بجوارحك، الكلام ده كله بيزيد الايمان في قلبك، وان شاء الله باذن الله تصل لدرجة النفس المطمئنة اللي احنا كلنا بنفوق ليها. فبالتالي ما ينفعش تكون انت في درجة الاسلام ويعني وتقول انا نفسي مطمئنة، لا، انت لازم تطلع لفوق علشان تصل لدرجة النفس المطمئنة. اللهم استعان. طيب يا ترى ايه هي الطريقة علشان اصل الى النفس المطمئنة؟ في 10 صفات لازم تتحلى بيهم علشان تكون من النفس المطمئنة. نرجع بس نشوف بعض الاسئلة قبل ما نكمل كلامنا النهاردة عن كيفية الوصول الى النفس المطمئنة. الاخت امت الله بتقول ممكن الابتلاءات تبقى ذنوب نتيجة فهم خاطئ عن الله لي وربي. اكيد طبعا ممكن واحد يكون مثلا فاهم عن الله، يعني يكون مثلا على سبيل المثال ممكن يكون هو فاهم ان هو مثلا علشان هو قريب من الله عز وجل، فخلاص هو هينجو من جميع المشاكل اللي هتتعرض ليه، فهو يصل لدرجة الغرور يعني، فربنا عز وجل يرسل لي رسالة، يعني مفيش حد كبير على ربنا، مفيش حد كبير ان هو يبتلى، يعني في الاعظم مني ومنك والافضل مني ومنك، وابتلى في كل حاجة في حياته، في دينه وفي شرفه وفي عرضه وفي نفسه. صلى الله عليه وسلم يعني ابتلى كثيرا جدا، فيعني ايه اللي هيخليك تترفع ان انت تكون يعني مبتلى؟ فاعرف ان الابتلاء ده تقويم من الله عز وجل ليك علشان تصفو نفسك وتصير من النفس المطمئنة ان شاء الله تعالى. الاخت بنت ابيها بتكرر سؤال تاني برضه، بتقول اذا بماذا انصحها؟ هي اخبرتني انها تحاول البعد وأنا أصرتها بالدعاء والتضرع إلى الله، ولكن هي تريد حل سريع. الحل السريع الأخت يعني أنا مش فاهم هي شغلة قلبها بالشخص ده ليه؟ طب هي فين ربنا في حياتها؟ يعني أنا ما أعتقدش إن هي لو فعلا قلبها متعلق تعلق تام، بصراحة أشك في علاقتها بدينها وربها عز وجل. فين عباداتك وفين حفظك للقرآن وفين قربك من الله عز وجل؟ فين الكلام ده كله؟ أعتقد ده هيكون يعني أقوى رادع ليكي إن أنت يعني تبعد عنه. برضو حاجة برضو حاولي تفكري يا أختي، يعني خليها تتفكر في حاجة عظيمة، حاجة مهمة جدا، إن هو كما تدين زين. يا ترى يعني تحب إن حد من بيتك، مش عاوز يعني أحدد أسماء، ولكن عاوزك توصلي بكما تدين زين للسقف بتاعك، يعني ترضي بكده. حاولي يا أختي يعني تكسر من استغفار الله عز وجل، كثير من الدعاء، يعني لو شايفاه فعلا اللي هو انسان صالح، ادعو الله عز وجل ان يرزقه اياه، يعني تمني ذلك. ولكن خلاص يعني بلاش تسرعي بخيالك، زي الانسان اللي كان في قصه كده سمعتها للشيخ ابو اسحاق، كان بيقول كان في تاجر او يعني مزارع كان يعني بيشتغل في تجميع عسل النحل، فجمع جره كبيره كده من العسل فعلقها كده فوق راسه كده في حبله كده، فقعد بقى يقول ايه، انا كان معاه عصايه، فقعد بقى يشوح بيها كده، قعد يقول ايه، انا هبيع العسل ده، وبعد ما ابيع العسل ده هشتري فراخ، والفراخ تطلع بيض، والبيض الفراخ تقعد عليه تاني وتطلع كتاكيت، والكتاكيت تعمل فراخ، وغايه بقى ايه، وابيع الفراخ واجيب ارانب، والارانب تولد اكتر، وابيع الارانب واجيب خرفان، وبعد الخرفان اشتري ارض كبيره، وبعد كده اتجوز واحده جميله وابني بيت واخلف منها ولد صغير، وايه وهتكون حازم معاه جدا، حازم معاه، وامسك العصايه وهوب العصايه خبطت في العسل، فالعسل نزل على راسه وقام من الامنيه العظيمه اللي هو كان عايش فيها. فبلاش اماني، يعني هنعمل ايه بالاماني طول ما هي مش متاحه لينا ان احنا نحققها؟ احنا ممكن نحلم ونتمنى، والانسان يشتاق ان هو يعني ينال زوج صالح، ولكن بلاش الاماني تجرك لسكه مش هتفيدك في حاجه. اعملي يعني انت لو شايفاه فعلا ان هو انسان تقي وانسان بيعرف الله عز وجل وممكن فعلا يساعدك، طيب اشتغلي بقى علشان توصلي لمرتبته دي، يعني توصلي للدرجه بتاعته دي، علشان دعا الله عز وجل ان هو يعني يعني يعني ايه يوفق بينكما، وربنا قادر على كل شيء، ولعله ربنا عز وجل يعني يرزق بخير منه بعبادتك لله عز وجل وتقربك اليه. فبلاش تضيقي على نفسك قوي وتقولي هو ده وخلاص، لكن لا، اجتهدي في العبادات واجتهدي في قربك من الله عز وجل، ويعني وان شاء الله باذن الله ربنا عز وجل هيرزقك بالزوج الصالح الذي تقر به عينك، والله المستعان. سؤال تاني الاخ سامي، بحبك كتير يا شيخ، بس حبك لازم احترم فيه، وربنا يكرمك يا اخي ويرزقك الخير الخير كتير يا رب، ويكرمك يا رب. نرجع لموضوعنا وهو كيفية الوصول إلى النفس المطمئنة. في 10 صفات علشان يصل إلى النفس المطمئنة، ولكن أنا عاوزك تعرف حاجة مهمة قوي، إن أنت حتى لو وصلت لمرحلة النفس المطمئنة دي، فده مش معناه إن أنت خلاص بقيت منزه عن المعاصي او عن الذنوب. اعرف ان بني ادم كلهم الذنب يعني عامل زي المغناطيس كده، يعني الانسان عامل زي المغناطيس كده، ساعات يجذب الذنوب ناحيته، ولكن ساعتها هتحتاج ان انت تتحلى بصفات اهل النفس المطمئنة، وباذن الله ربنا عز وجل يصرف عنك هذا الامر. أول صفة من صفات أصحاب النفس المطمئنة هي الإخلاص. واللي شايف نفسه إن هو مش مخلص دور على علامات في نفسك علشان تعرف إذا كنت أنت مخلص فعلا ولا مش مخلص. أول حاجة إن أنت تكون في عناية الله عز وجل وتكون في معاييره، إن هو ما تكونش أحواله مضطربة ما بين إن هو ساعات ينتكس وساعات يبقى كويس، ساعات يتعثر في الطريق وساعات لا، أنت كده مش مخلص. الرسول صلى الله عليه وسلم الإمام القيم إمام الجوزي بيقول إنما يتعثر من لم يخلص، فده دليل إن الذي لا يخلص فهو الذي يتعثر فهو لم يخلص. تاني صفة من صفات المخلصين إن أنت تكون حريص على إن أنت تبذل المجهود في الطاعة. فأنت مهما تكون أنت جاي تعبان وهمدان وكده، لا أنا لازم أصلي، ما أقدرش أترك قيام الليل، إن أنت تكثر من الطاعات أينما كانت يعني، وتيحت لك اللي أنت تعمل الفعل الطيب ده أو الفعل اللي يقربك لله عز وجل افعله وابذل مجهود فيه. حس إن أنت يعني مثلا مسجد مفتوح جنبك كده وأنت عاوز خلاص ده وقت الضحى مثلا، خش صلي الضحى، ده وقت مثلا التهجير اللي قبل صلاة الظهر، خش اذكر الله عز وجل لغاية أذان الظهر، حاول تبذل مجهود في الطاعة. حاول ان انت تكون حريص، من صفات برضو المخلصين ان انت تكون حريص ان ما حدش يطلع على العمل اللي انت بتعمله، يعني تكون حريص بقدر استطاعتك ان انت ما حدش يطلع على اعمالك الخفية اللي انت ايه بتأمل عند الله عز وجل، تأمل عند الله عز وجل ان هو يقبلها منك وان هو يعني ايه يغفر لك بها ذنوبك. طبعا الا مثلا ان انت تصلي مثلا، الكلام ده مفوش ان انت تسر العمل ده، لا ده انت بتصلي، انت لازم تصلي جنب جماعة الناس ولازم تصلي صف اول ولازم تصلي ورا الامام، يعني خلاص يعني الموضوع ده. طبعا الدعوة ما ينفعش تقول لا انا هدعو في نفسي كفاية نفسي والكلام ده، لا لازم تجاهر بالدعوة، الجهاد في سبيل الله طبعا مفوش الكلام ده. لازم تكون تحرص حرص شديد جدا ان العمل ما يطلعش الا لما يكون كامل ويعني في اتقان عالي جدا، ويعني ما تحاولش تترك فيه اي نقصان، لان يعني العمل ده انت بتبذله لله عز وجل، فانت لازم تكون حياتك كلها وعيشتك كلها لله عز وجل. كل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والله مستعان. الصفة الثانية علشان تكون من أصحاب النفس المطمئنة إن أنت تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فتلاقي الصاحب النفس المطمئنة دي بتلاقيها على طول متبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في خلقه ومظهره وهيئته وفي كل حال من أحواله. ده مش بس كده، انت كمان يعني تخلي حبك ليه يعني أعلى من حبك لجميع الشهوات اللي انت بتحبها، يعني أعظم من حبك للمال وحبك لنفسك. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان قال الحديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فعلامة الاتباع أن أنت تكون عندك شدة حرص أن أنت تعرف النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل إيه، أحواله كانت عاملة إزاي، يا ترى سيرته كانت عاملة إزاي، إزاي أقتدي به. الصفة الثالثة أن أنت تكون راضي عن الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فالرضا عن الله عز وجل، الرضا عن الله عز وجل هيرزقك طمأنينة وسكينه وهدوء ان شاء الله باذن الله ربنا يرزقنا يا رب النفس المطمئنه. اذكركم طبعا يعني عشان بس نشتغل الله يكرمكم يعني الناس يعني لا يفتر لسانها ذكر الله عز وجل. هي اذكار كبيره جدا والله يعني استثمروا وقتكم او ممكن بتسمع كلام ممكن يفيدك ان شاء الله، ولكن ده ما يمنعش ان انت لسانك لا يفتر عن ذكر الله عز وجل، على طول تذكر الله عز وجل بافكار عظيمه جدا، سبحان الله وبحمده استغفر الله. في اشياء كتير جدا ممكن تقولها واحنا عايزين كده يعني. جزاكم الله خيرا وربنا ينفع بيكم رب. الصفه الرابعه من صفات النفس المطمئنه ان انت تكون عندك يعني حب الله عز وجل معظم في قلبك، ان محبه الله عز وجل يعني هتلاقي حياتك كلها جميله جدا، وهتلاقيه يعني هتلاقي الحاجه اللي كلنا بنبحث عنها حسن الظن بالله هتلاقيه بقت يعني بقت جميله جدا عليك، يعني تحس كده ان اي مشكله تقع فيها عندك احساس حسن الظن بالله يعني جاي على قلبك كده يعني زي العسل يعني، حاجه جميله جدا يعني. وتلاقي كل الابتلاء اللي تتعرض ليه بتلاقي نفسك كده ايه صابر وراضي بقضاء الله عز وجل، وربنا عز وجل لما ينعم عليك بنعمه تشكره وبتحمده على نعمه. فسبحان الله يعني ربنا عز وجل بيقول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فعلشان تكون عندك تكون فعلا من محبين لله عز وجل لازم تكون عندك اربع حاجات. اول حاجه ان انت يكون عندك خلوه مع الله عز وجل، تكون كده ايه مش خلوه فقط، لا انا عاوزك تأنس، تكون كده ايه يعني ايه حاسس بالانس والقرب من الله عز وجل وانت قاعد كده ايه مفيش حد شايفك وانت قاعد تدعوه وتقول له يعني تقول له يا حبيبي يعني تناجيه وتتقرب اليه باذن الله ان شاء الله يرزقك الله عز وجل محبته. ان انت تتلذذ بتلاوه القران، تلاقي القران كده وانت بتقراه كده حاسس كده ان قلبك كده يعني قاعد كده ايه يكبر يعني ينبض كده نبضات نبضات محب، مش نبضات واحد بيجري، لا يعني قاعد كده قلبك كده صدرك كده قاعد يتحرك بهدوء وجميل، حاسس بلذه وانت بتقرا القران. تالت حاجه برضو من الحاجات اللي احنا بنقولها عليه نقولها ليكوا في كل درس ان انت لسانك لا يفطر عن ذكر الله عز وجل، دي علامه من علامات حبك لله عز وجل. رابع علامه عشان تكون من محبين الله عز وجل ان انت اي شيء بتفعله بيكون وفق ما يحبه الله، يعني اي شيء ربنا بيحبه انت بتعمله واي شيء ربنا بيكرهه انت مش بتعمله. الصفه الخامسه علشان تكون من اصحاب النفس المطمئنه ان انت تكون صادق مع الله عز وجل، لان الصدق هو اللي هيخليك فعلا عايش عيشه مطمئنه. يعني حتى يعني في حياتنا كده الانسان الصادق تلاقيه قاعد كده مطمن ومش خايف، ولكن الانسان الكذاب تلاقيه كده قاعد كده متلفت مش عارف يبص يمين شمال خايف، ما تلاقوش كده صادق يعني صادق في حياته، تلاقيه كده شكله كده مش مطمئن. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث يعني في نهايته فان الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. الله المستعان. طبعا الصدق أنواع. أول نوع إن أنت تكون صادق مع الله عز وجل صدقا في الأقوال، فبتلاقي لسانك على طول لا ينطق إلا بالكلام الصادق والكلام الطيب. تاني نوع من أنواع الصدق إن أنت تكون صادق في احوالك عموما، اللي انت بلاش تتلون، ما تكونش مثلا النهارده مع فلان طيب علشان معاه عاوز منه حاجه وبكره انا شرير عشان حاجتي خلصت يعني، لا يعني خليك ايه بلاش تلون مع الله عز وجل، يعني بلاش التلون ده تعمله مع الله عز وجل يعني خاصه، يعني طبعا مش تعمله مع الناس، ولكن مش بالذات بقى مع الله عز وجل ما ينفعش. يعني كان مش عارف اصلا كان يعني انا ما اذكر يعني كان بيكلم على الزوجة الوجهين، الواحد يبقى الصبح بوجه وبالليل بوجه. فصلهم كان يعني وعده وعيد شديد جدا، يعني لعل اي حد من الاخوه يذكرني بيه جزاه الله خيرا. لازم تكون برضو صادق في الاعمال، ما تعملش اي عمل الا لما تكون مخلص لله عز وجل متبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا راح يقول لك ايه، لا يبقى احنا كده مش هنعمل حاجه يا عم، احنا ولا صادقين ولا متحببين وكل اعمالنا بايظه خلاص. طب يا اخي انت ممكن تبذل عملك ده وتظن عند الله عز وجل ان هو هيرزقك الاخلاص على اساس العمل ده، يعني سهل جدا. يعني انت بتقول انا مش صادق في نيتي، طيب خلاص اعمل العمل ده، اعمل العمل ده وادعو الله عز وجل ان هو يرزقك الاخلاص علشان انت عملت العمل ده. وخليه برضو نقول مثال تاني، تخيل كده انت قاعد تعمل عمل بترجو فيه يعني ايه اخلاص، ترجو فيه ان هو ممكن يخلص، او عمل كمان ترجو، هتفضل كده تتعود تتعود تتعود لغايه ما ربنا عز وجل يملئ قلبك بالاخلاص. والله المستعان. تاني نوع من انواع الصدق ان انت تكون صادق مع نفسك، ان انت يكون بينك وبين نفسك يعني صراحه في كل شيء، يعني تكون صراحه في كل شيء، وان انت تنصحها باي شيء انت شايفه مش مظبوط، وبلاش تنجرف ناحيتها. يعني احنا اتفقنا ان النفس ما بتحبش ان هي تفعل افعال الخير، فانت في حاجه زي كده بقى تكون صادق معاها. لو لقيت طريق خطا هيوردها المهالك، يعني لها ستوب، الطريق ده يعني عكس الاتجاه، لا اسلك الطريق الاخر، الكلام ده هيودينا نهايه مش لطيفه يعني. فلا احنا نرجع للطريق ونصلح نفسنا. حاول على طول كده تكون صادق مع نفسك، وان انت تنوي في نفسك ان انت مش هتخدعها، انت هتحاول تكون موجه ليها علشان تصل لدرجة الصدق، وكمان علشان تصل لصفة الصدق، وعلشان تصل لدرجة النفس المطمئنة. ثالث نوع من انواع الصدق هو الصدق مع الناس. فبلاش تظهر قدام الناس بوجه كده بوش كده ووراهم بوش تاني، يعني تكون مثلا مع ربنا عز وجل تكون بقى الخاضع الذليل المحب يعني الملاك، وتكون قدام الناس يعني ابليس الرجيم عليه من الله ما يصحب. بلاش تتلون مع الناس، خلي حياتك مع الله عز وجل تنطبع، تخليها كده تطبع على حياتك مع الناس، يعني خليها كده تكون من ربنا عز وجل اللي بيقول فيهم فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجل الذي يمشي بها. يعني خلي ربنا عز وجل يكون جوارحك اللي انت بتعملها كلها، يكون لسانك اللي انت بتتكلم بيه مع الناس، ربنا عز وجل يعني لا ينطق الا بالحق، فلسانك يعني بيتكلم بكلام الله عز وجل، يكون كلام يعني فعلا نابع يعني من حبك لله عز وجل. بلاش بقى لسانك بقى واللسان اللي مدلدل اللي بره وكلمه تيت نبطلها بقى يعني، والكلام ده كله نكون ما نكونش صادقين مع الله عز وجل، ونكون كاذبين مع الناس، ونقول احنا بنصلي يا عم وكده. اعرف يا اخي انت في خطر عظيم جدا، وانت فاكر عشان انت بتصلي فخلاص يعني اي ذنب انت بتقع فيه خلاص بقى يعني خلاص يعني انت خلاص ربنا هيغفر لك كل الذنوب. طب انت ما تعرفش اصلا ان ربنا عز وجل بيغفر الذنوب ما بينك وبينك ما بينه، ولكن حقوق العباد دي مش ما يقدرش فيها، لا ربنا قادر على عز وجل، ولكن علشان من عدله وحكمته، فعدله وحكمته يقتضي ان هو لا يظلم الناس. فانت اذيت ناس وسرقتهم ونهبتهم وخضت في اعراضهم وعملت اللي ما بيتعملش، فاهم؟ حق الناس دي ربنا يضيعه عليهم ازاي؟ ما ينفعش، لا يقتضي مع عدل الله عز وجل. فانت يعني لو فاكر نفسك ان انت خلاص بقى يعني وصلت درجة عالية عظيمة جدا من القرب من الله عز وجل والصدق معاه، فانت خلاص بقيت في مأمن من جهنم. لا يا اخي، لا يا اخي، يعني حاول تكون صادق مع النفس، صادق مع الناس، وصادق مع النفس. الصفة السادسة ان انت تكون يعني تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر مهما حصل. ولكن يا اخي انا عاوزك يعني تنتبه في نقطة مهمة جدا، ان تلاقي مثلا الولد او الاخ او الاخت، تلاقي مثلا ايه شاف اهله والده والدته مثلا ايه بيسمع اغاني مثلا، تقول لا ايه الاغاني دي، حرام عليكم، الشياطين ملت البيت، تسمعوا القرآن، تسمعوا مش عارف ايه. بلاش بلاش النغمة دي، يعني النغمة دي عمرها ما هتصلح يعني حال حد منهم. يعني حاول تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ولكن بلطف. ربنا عز وجل حتى خاطب النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه، قال له ولو كنت فظا غليظا غليظ القلب لو فضوا من حولك، فاعف عنهم واصفح. يعني خليك كده ايه يعني مرد معه، وخليك كده يعني ايه رفيق القلب. صلى الله عليه وسلم كان بيدعو الكافر وقعد يعني انا تسلم انا تسلم لغايه في الاخر، ولا مش هسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني خلاص اعمل لك ايه، يعني انا حاولت معاك وخلاص سكت. تمام، هي دي مش دعوه ان انا افضل قاعد بس، يعني هو ابتسم مش وصلت ابتسم يعني خلاص انت مش عايز خلاص. فحاول ايه يعني تدخل للناس من مداخل هم بيحبوها. يعني مثلا يعني كنت يعني بقول لاحد يعني احد اولاد المسجد عندنا، يعني كان يجي يقول لي شفت فلان عمل فيا ايه، فلان ده كان هو السبب في الحلقه بتاعتنا تبوظ مثلا، حلقه تحفيظ القران. فاجي اقول له مثلا طيب انت ممكن بدل ما تزن فيه الاول، يعني انت دلوقتي عاوز تنهى المنكر اللي هو بيعمله ده والاذى اللي هو عامله فيك، طب ممكن تذكر له محاسنه الاول، يعني تذكر ليه المحاسن بتاعته الاول وبعد كده يعني يزن فيه للصبح، انا تحت امرك مش هقول لك لا. تمام، بس يعني بلاش تشوه صورته قدام. فبالظبط كده، يعني شفت مثلا والدك او والدتك او اي حد في البيت بيقع في معصيه من المعاصي، وانت يعني على يقين المعصيه دي يعني المعصيه دي يعني خطره جدا، ماشي، حاول بقى ايه يعني تمدحه باشياء هو فيه هي فيه. يعني مثلا ايه، تعرف ان هو بيصلي مثلا، تيجي تقول له والله يعني والله بجد فعلا وشك ده بشع نور، والله بجد ما شاء الله صليت النهارده. تعرف مثلا يعني ساعات بيقطع في الصلاه وكده، وانت لمحته وهو بيصلي، فانت كده مسكته تقول ما شاء الله لا قوه الا بالله، بجد فعلا يعني انت وشك كله مليان نور بجد ما شاء الله، النهارده يومك مختلف بجد. دي بجد دي كافيه ان هي تديله دفعه ان هو يعني ايه يجري في الصلاه ما يفوتش صلاه. تمام، وخصوصا بقى ايه لما يفكر كده لك يا بينه وبين نفسه طبعا مش قدامك، يعني لك الواد الشيخ ده اللي عامل لي فيها الشيخ ده، والله ما شاء الله ده شقال لي ان انا وش فيه نور، يعني هو اكيد شايف النور يعني، فيبص في المرايه النور شغال والله كده يعني. ف الله المستعان. حاول يا اخي يعني حاول يعني تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ولكن بلطف. اللهم استعان. سابع صفة من صفات النفس المطمئنة التقوى. يعني طبعا التقوى ليها ثمرات عظيمة جدا، لازم الإنسان يعني هيفوز بيها إن شاء الله لما يكون من المتقين. ان مثلا اللي بيقول يعني علشان تكون من المتقين لازم يكون عندك خوف من الله عز وجل، ويكون الخوف ده يعني ايه يقربك من الله عز وجل مش يبعدك عنه، وان انت يكون عندك قناعه ولو باقل شيء يعني ربنا عز وجل يرزقك بيه، وان انت تستعد ليوم القيامه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. والله المستعان. لحظة معكم. سيدنا ابن سعود رضي الله عنه قال في ربنا عز وجل كان بيقول: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال في معنى التقوى ان انت تطيع الله عز وجل فلا تعصيه، وان تشكره بما فضل الله به عليك. والله مستعان. برضو من معاني التقوى ان انت تعمل بطاعة الله عز وجل على نور من الله، ترجو ثواب الله، وان تترك معصية الله على نور من الله، تخاف عقاب الله. والله المستعان. كلام سفيان الثوري بيقول كان يعني بيقول هم المتقين سمي، يعني ليه ايه سبب تسميتهم باسم المتقين؟ يعني لانهم اتقوا ما لا يتقى، يعني الحاجات الانسان يعني عموما الناس ما بتعرفش تتقيها هم بيتقوها بقى. فالله المستعان. دي كان الصفه السابعه. الصفه الثامنه هي الاحسان الى عباد الله عز وجل، الى عباد الله. طبعا مرتبه الاحسان دي اعلى مراتب الايمان، لازم الانسان يتحلى بها. فالاحسان هو انك تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فإنه يراك. ولكن الإحسان إلى العباد دليل طبعا مزاج آخر، إن أنت تحاول بقدر الإمكان يعني تحاول تبذل جهد إن أنت يعني مثلا ممكن تحسن على الفقراء والمساكين على سبيل المثال، تحسن إلى جيرانك مثلا، تحسن إلى أولادك وأمك وأم وأختك وأهل بيتك عموما. ده كله من أنواع الإحسان. الصفة التاسعة الولاء والبراء، ان انت توالي اي شيء، يعني اي شيء يحب الله عز وجل، وان انت تتبرأ من اي شيء يبغض الله عز وجل. فتحب الناس الملتزمين علشان هم يعني من اولياء الله عز وجل، يعني حسبهم كذلك، وتبغض اهل المعاصي، يعني تتبرأ منهم علشان هم بيعصوا الله عز وجل. الصفة العاشرة والاخيرة ان انت يكون عندك حسن خلق، حسن خلق في المعاملات بتاعتك، ان انت يعني تتأدب بالاخلاق الحميدة اللي مفروض تكون في المسلم. ما ينفعش تكون كذاب، ما ينفعش تكون حرامي، ما ينفعش تكون منافق. تحاول تتحلى بحسن خلق، وربنا يعينك يا رب ويتمها عليك يا رب. ونسأل الله عز وجل ان يجعلنا من اصحاب النفوس المطمئنة. والله المستعان. هنشوف كده يعني وصلنا اسئله ولا لا، عشان بس ما ناخركمش اكتر من كده ونختم الدرس. اللهم استعان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبيب رسول الله، افكرك بسؤالي: ازاي اقوي ايماني؟ والله يا اخي انا جاوبت على انت ازاي تقوي ايمانك، انا ذكرتها في الدرس، يعني انت اكيد سمعتها، لو سمعتها ممكن اقولها تاني ان شاء الله. خايف ربنا ما يتقبلش مني عبادتي، قلت لك برضو ساعتها، قلت لك حاول ان انت تبذل العمل، يعني تبذل العمل، ان انت ان العمل اللي هتبذله ده يكون قربة الى الله عز وجل، وربنا عز وجل هيمن عليك بالاخلاص. وفي الغالب يعني بلاش اقولها عشان بس ما نخطرش يعني، ولكن حاول ان انت تبذل طاعتك. يعني الشيخ محمد اسماعيل كان في الدرس اللي فات كان بيقول: اعرف ان انت كل الحاجات انت عاملها دي فضل من الله عز وجل. انت اصلا انت عملت ايه؟ انت ما بتعملش شيء. يعني حاول كده تحط في ذهنك، وحاول الفكره دي تتملك منك، ان انت كل العمل اللي انت بتعمله ده اصلا يعني هو فضل كرم من الله عز وجل. تمام؟ طول ما انت حاسس بالمعنى ده ان شاء الله باذن الله يعني هيكبر عندك الجواز ان انت فعلا يعني تعمل العمل وتتبعه بالعمل وتتبعه بالعمل. ودي يعني من علامات قبول العمل، انت تعمل عمل وبعديها يعني تعمل عمل بعديه، تعمل عمل بعديه، تعمل عمل بعديه. والله المستعان. بزعل كتير قوي لما اقعد فترة من غير ابتلاء من ربنا واقول إيمان اكيد ايماني ضعيف. بلاش يا اخي تحمل نفسك اكتر من طاقتها. ربنا عز وجل بيقدر الابتلاء يعني على حسب يعني على حسب قدر يعني تقدير الله عز وجل. اعرف ان ربنا عز وجل بيقول ويعفو عن كثير. ربنا عز وجل قال في سورة الشورى ويعفو عن كثير، يعني في مصايب كثيرة قوي بتعملها وربنا عز وجل عفى عنها. ليه بقى؟ لعله مثلا ايه في يوم من الايام انت مثلا تصدقت صدقة من الصدقات مثلا، فربنا عز وجل يعني ايه يعني شلهالك لوقت عوزة، ماشي. لقيت مثلا ايه في يوم من الايام حصل صدق نية ليك لعمل من الاعمال انت اللي عملتها، يعني عفى عن ذنب انت عملته، فتحمد الله عز وجل ان هو لم يبتليك. يعني هو اكيد يعني اكيد احنا مش بنحب ان احنا نبتلى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني قال لنا بلاش نتمنى لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو. فليه تتمنى الابتلاء؟ يعني هو ممكن يكون احد معايير الايمان، ولكن ده مش هو المعيار الاوحد للايمان. يعني خلينا كده نرجع للصفات بتاعت صفات النفس المطمئنة اللي هي بتكون دافع ليك ان ايمانك يزيد في قلبك. قلنا الاخلاص فين تحري معاني الاخلاص في قلبك؟ يعني هل فعلا اجتهدت ان انت تبحث عن معاني الاخلاص في قلبك، ولا بس قلت ان انا هدور على الابتلاء وخلاص؟ فين ان انت تتبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وتحاول تبحث عن الهدي؟ فين الكلام ده؟ فين ان انت تبحث عن معنى الرضا عن الله عز وجل؟ فين المعنى ده؟ ليه ماسك في الابتلاء فقط وعارف ان هو ده المعيار الوحيد اللي هيقيم حياتك بعد كده؟ لا، في معايير تانية كتير قوي. في ان انت تتقرب الله عز وجل بحبك ليه، تحاول تزيد حبك ليه. طب احب ازاي؟ اعرف عنه اكتر. هتلاقي فيه صفات كتيرة قوي يعني غايبة عنك لو قريتها وتفكرت في اسماء وصفاته. اكيد ده هيزيد عندك يعني ايه يعني نداء الخير، يعني هيزيد عنك ان انت فعلا يكون عندك دفعة ايمانية قوية. طيب وقت ما بيحصل ابتلاء مش محتاج انت تكون من الصابرين؟ طب الصبر ده والرضا ده هيجيلك منين؟ من انت تكون راضي عن قضاء الله عز وجل. طب انت عملت تمارين الرضا؟ يعني عندك كده تمرين الرضا ان انت مثلا بعد كل اذان تقول رضيت بالله رب باسلام دينا ومحمد النبي، قلت محمد الرسول، قلت الكلام ده رضيت بالله رب وبالاسلام دينا ومحمد الرسول، فعلا وصلت للدرجه دي؟ ما دي كلها تمارين الرضا. حصل لك يعني اي حاجه مثلا ايه يعني حاجه كده ايه، كنت مثلا عاوز والدك مثلا يجيب لك حاجه مثلا، او كان نفسك مثلا ان انت تشتري حاجه والحاجه دي مثلا ايه خلصت مثلا كده، فين معاني الرضا؟ ترضى على نزل. حاول كده يكون في نفسك معاني الرضا. فين الصدق مع الناس وحسن الخلق مع الناس؟ ليه ما بحثتش عنها؟ اللهم المستعان. بتقول نفسي اكون زاهد وعابد بس مش عارف. لازم يا اخي تبحث موضوع الزهد ده. يعني لو انا فهمته بالمعنى اللي انت تقصده، ان انت تقصد ان انت فعلا تكون منكسر لله عز وجل، ان انت يعني مش كل حاجة عاوزها تروح تشتريها، عاوز لبس كويس تروح تشتريه والكلام ده كله، لا، حاول تكون يعني تنكسر لله عز وجل. يعني كبر معنى الانكسار في قلبك ان شاء الله بإذن الله ربنا عز وجل يرزقك يعني مرتبة الزهد والعبودية. والله مستعان. بس ده مش معناه ان احنا بقى ايه يعني نمشي في الشارع لابسين هدوم مقطعة والكلام ده كله، ولكن حاول ان انت تجمع بين الامرين بقدر المستطاع. اخت ايه بتقول اذا اذنب العبد وابتلاه الله بعقاب ابتلاه الله بعقاب ثم تاب وبدأ يستكثر من العمل الصالح والاستغفار هل يمكن ان يرفع الله العقاب عنه؟ نعم نحسن الظن بالله عز وجل، يعني احسن يعني نحسن الظن بالله ان ربنا عز وجل بيعفو عن كثير، ده اول حاجة. وتاني حاجة لو تفتكروا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاله احد الصحابة، مش فاكر الحديث كان بيقول رجل ولا اعرابي ولا احد الصحابة، يعني قال له انا يعني اصبت من امرأة يعني دون الزنا، يعني لم أزني ولكن أصبت منه، أنا قبلتها وعملت حاجات يعني إيه كانت وحشة خالص يعني. طيب فبص الرسول صلى الله عليه وسلم أعرض عنه أعرض عنه أعرض عنه لغاية ثلاث مرات، فالأعرابي ده مشي يعني أو الرجل ده مشي يعني. فالرسول صلى الله عليه وسلم خلى حد من أصحابه يناديه قال له تعالى، فالرسول صلى الله عليه وسلم تلا عليه آيات إن الحسنات يذهبن السيئات، فالآية دي نزلت يعني علشان الموقف اللي حضرتك بتتكلمي عليه ده، الانسان بيذنب ذنب عمل ذنب عظيم جدا فقعد يكثر من العمل الصالح والاستغفار، فربنا عز وجل قال لنا ان الحسنات يذهبن السيئات. فاصحابه بعد كده سالوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني دي ليه هو بس؟ يعني ليه هو بس؟ لا ده للناس كلهم. فعرف ان العقاب اللي جاي لك ده، العقاب اللي جاي لك ده هو رحمه من الله عز وجل، ولازم تعرفي ان العقاب ده انت تستحقي فعلا، يعني ربنا عز وجل مش يعني مش هيعاقب حد الا لما يكون هو يستحق هذا العقاب، الا اذا كان ربنا عز وجل عاوز يرفعه لمكان عليه، يعني عاوز يرتقي بيه لمرتبه عاليه قوي، فربنا عز وجل بيبتليه ببعض الابتلاءات. فيعني نصبر ونحتسب، والاكثار من العمل الصالح ان شاء الله باذن الله ربنا عز وجل يغفر له يغفر به الذنب، ولكن اهم حاجه ما يكونش الذنب ده يكون في حق احد من عباد الله عز وجل او احد من الناس، لان ساعتها هتكون المعايير مختلفه، هنضيف ليها معايير اخرى ان احنا نرد المظالم وان احنا نكثر من الاستغفار ليهم علشان ربنا عز وجل يعني يتحمل عنا التبعات. والله المستعان، ربنا يا رب يعني يعفو عن جميع المسلمين يا رب، جميع الابتلاءات وجميع المصائب يا رب العالمين. يعني هنشوف كده يعني في اي اسئله وصلتنا على يعني صفحه الفيسبوك. الله المستعان. وبعد كده ننهي لقائنا. الله المستعان. في سؤال السؤال ده جاوب خلاص، شوف الصفحة التانية. الأخ محمد فاروق كان بيجاوب على السؤال بس بيقول إن هو أكيد نفسه الخبيثة هي اللي أمرته بكده، أكيد طبعا. طيب تمام، إن شاء الله بإذن الله انتهى لقائنا النهاردة. النهاردة كنا بنتكلم عن نتكلم عن النفس والنفس ومدى خطورتها على البني آدم، وإن النفس خطرها أعظم بكثير جدا من خطر الشيطان. إن الشيطان ممكن يدخلك من مداخل خارجية، ولكن النفس دي بين جنبيك يعني جواك، فمش محتاجة هي تكون برة عشان تدخل. يعني النفس دي ليها صفات وليها أحوال معينة، قلنا اللي هي ليها ثلاث صفات وزودنا ليها صنف رابع، قلنا ان هي نفس مطمئنه ونفس لوامه ونفس الاماره بالسوء، وقلنا كل صفه من صفاتها واحوالها عامل ازاي، وحاولنا بقدر الامكان ان احنا يعني نجذبها لناحيتنا يعني. وقلنا صفات علشان نصل اعلى درجه من درجات النفس المطمئنه، فهي كانت النفس المطمئنه، وقلنا 10 صفات لازم نتحلى بيها، وازاي اتعلمنا ازاي نكون صادقين، وهي انواع الصدق يعني. ونسال الله عز وجل ان ينفع بما قلنا. اللهم استعان. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.